بمخاصمة خالية من السب والشتم والتعريض بالسوء، فذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعى إليه. وقال صاحب الظلال على هذه الأسس، يعني الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، قال على هذه الأسس يرسل القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ويعين وسائلها وطرقها.